اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حياكم الله وبارك فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن يجعلكم هداة مهتدين، وأن يفتح بكم أعينا عمياء وأذانا صمة وقلوبا غلفة. وأسأله تبارك وتعالى أن يحفظكم بالإسلام قائمين، وأن يحفظكم بالإسلام قاعدين، وأن يحفظكم بالإسلام راقدين، ولا يشمت بكم الأعداء والحاسدين. نحمد الله جل وعلا على نعمه العظيمة، ونحمده على هذه النعمة، نعمة الاجتماع واللقاء الإيماني الأخوي الذي لا نحصي ثناء على الله حيث جمعنا. هذا بمنه وكرمه جمعنا في هذا المسجد المبارك ومع هذه الوجوه الطيبة، ملتمسين منه سبحانه وتعالى أن ينفعنا بمثل هذه المجالس الإيمانية، ليزداد إيماننا وتمسكنا بربنا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ونشكر للإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك تفضلهم على إخوانهم جميعا بمثل هذه الفرصة الطيبة. مجلسنا هذا أيها الإخوة الكرام، كما سبق وأن رأيتم في الإعلان، أننا نريد أن نجلس مجالس مع الصحابة، كيف كانوا أكثر استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم القدوة والأسوة، ونتعلم من أخلاقهم، حيث أن الله عز وجل أمرنا بذلك، فقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. من ماذا؟ من الإخلاص. علم ما في قلوبهم من الإخلاص، حب الله وحب الرسول وصفاء الإيمان، فذكر أن قلوبهم طيبة، علم الله ما فيها في قلوب، فعلم الله ما في قلوبهم فأثابهم فتحا قريبا. ولذلك إذا اقتدينا أثابنا الله فتحا قريبا. فالصحابة هم الأسوة الذين قال الله تعالى عنهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. حذر من مخالفة طريقهم، وأن الذي يخالف طريقهم يوله الله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيره. وقال لنا أو قال لهم: إن الناس آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا. قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، يخاطب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني الهداية لا تكون إلا بالاهتداء بهدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم اتباع الصحابة رضي الله عنهم، وأمرنا أن ندعو لهم قائلين كما قال سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أصالة يذهب هذا الدعاء للصحابة، ويدخل في ذلك كل من تبعهم بالإيمان، ونظرا لأن الله اصطفاهم واختارهم وفضلهم جعلهم القدوة والأسوة، النموذج، المثال الذي يحتدى ولا يخالف، لأن العصور امتلأت بالزعماء، ولكن ليس هناك زعامة أعطيت لبشر دون أن يطلبوها بمثل ما كانت زعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي كل صحابي فهو إمام، كل صحابي فهو إمام. ينقل هذا عن ينقل عن شيخ الإسلام وينقل عن الإمام الذهبي، كل صحابي هو إمام. والله تعالى قال لنا أمرنا أن ندعو بدعاء، وهو قوله تعالى في سورة الفرقان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد استشكل كثير من الناس هذه الآية، وأن معناها الحقيقي واجعلنا للمتقين إماما اجعلنا نقتدي بالأئمة، اجعلنا نقتدي بالأئمة، اجعل الأئمة لنا إماما، وليس المعنى كما وإن كان المعنى صحيح، المعنى الثاني واجعلنا للمتقين إماما اجعلنا أئمة في التقوى صحيح، لكن أولى منه لكي لا يغتر الإنسان أن يقول واجعلنا للمتقين إماما واجعل الصحابة واجعل السلف من أصحاب الخيرية أصحاب القرون المفضلة لنا إماما، واجعل الأنبياء لنا إماما، جعلنا نتشرف والفخر كل الفخر أن يكون الأئمة الذين رضي الله عنهم أئمتك وقادتك، فأئمتنا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المثال والذروة في كل خير، في إتيان كل خير الصحابة رضي الله عنهم، وفي الابتعاد عن كل شر الصحابة رضي الله عنهم. هذا المعنى هو الذي سنجلس له نتعلم أنا وأنتم، نتعلم كيف كان الصحابة يبادرون ويسارعون للاستجابة لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم، أمثلة في الكتاب والسنة الصحيحة. سنقرأها ونتدارسها سائلين الله عز وجل أن يعطينا ثمرتها، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، donc le Cheikh عبد الحكيم حفظه الله تعالى a commencé sa parole par des invocations faites pour toutes les personnes présentes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse d'eux des personnes qui sont des causes de bien et de guidance, qu'ils mettent la bénédiction en eux. Il a fait les éloges et les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, remerciement à Allah azza wa jal pour tous ses bienfaits et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à ses serviteurs beaucoup de choses, de même qu'il a remercié spécifiquement les responsables de la mosquée pour leurs efforts accomplis. Donc le thème, comme vous le savez, ça a déjà été précisé, de cette conférence concerne des récits des compagnons sahaba radiallahu anhum, qui sont un modèle et un exemple pour nous tous. Allah subhanahu wa ta'ala fait leurs éloges et les cite dans le Coran, dans le sens des versets. Allah nous dit: et les premiers, les prédécesseurs parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, convenablement, Allah les agrée et eux l'agréent. De même qu'Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset: certainement Allah a agréé, a été satisfait des croyants qui t'ont prêté allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur, c'est-à-dire comme sincérité et amour véritable d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si on les suit convenablement de la meilleure manière, on les prend comme exemple, alors on gagnera, on aura la réussite. Puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, dans le sens du verset: et quiconque fait scission d'avec le messager, après que la guidée lui soit montrée, clarifiée, et ne suit pas la voie des croyants, on le fera détourner comme il s'est détourné, on le jettera dans la géhenne, et quelle mauvaise demeure. Donc celui qui contredit ses croyants, et ici les croyants, les premiers, ceux qui évoluent, c'est les compagnons au moment de la révélation, radiallahu anhum ajma'in. Donc celui qui les contredit, qui va à l'encontre de leur voie, de leur chemin, il sera dans la perdition. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit aussi, dans le sens du verset: et si ceux qui viennent après, ils viennent à croire ce en quoi vous, vous les compagnons, vous croyez, alors ils seront dans la guidée. Donc il faut obligatoirement le suivi des compagnons, d'un suivi convenable, de la meilleure manière. Et aussi il y a l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala d'invoquer en leur faveur, de faire des du'as pour les compagnons radiallahu ta'ala anhum, comme Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset: et ceux qui viennent après, après les compagnons qui viennent après eux, ils disent: au notre Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à ceux qui nous ont précédés dans la foi. Donc ceux qui sont voulus dans ce verset-là, en premier lieu, ce sont les compagnons, les premiers musulmans de l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et à chaque époque, chaque siècle, il y a les grands hommes, les grands personnages. Et cette époque-là, les grands hommes de cette époque-là, ce sont les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, qui sont des élites et les imams de toute la communauté musulmane. L'imam al-Zahabi, rahimahullahu ta'ala, a dit cette parole, et il est aussi rapporté que cette parole, elle a été prononcée par l'imam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, qui a dit: tout compagnon est un imam. Donc un exemple, une élite pour la communauté. Et aussi l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, dans l'explication de ce verset coranique, dans le sens du verset où Allah dit « Ô notre Seigneur, octroie-nous parmi nos épouses, nos familles et nos enfants la prunelle de nos yeux et fais qu'on soit une bonne élite, une élite exemplaire. » Et l'explication d'Ibn al-Qayyim rahimahullah qu'il donne, c'est que en réalité le sens du verset, bien que le sens que je vous ai donné, il dit qu'il est bon, mais le sens le plus proche et le plus véritable, c'est de dire que on soit des suiveurs des imams de la guidée, des élites du bien, qui sont les compagnons radiallahu anhum, les pieux prédécesseurs, ceux qui étaient dans le bien. Et aussi, en premier lieu, l'élite, ce sont les prophètes d'Allah, alayhim salatu wa salam. Ceux qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a agréés, c'est eux qui sont nos élites, et qui sont devant nous, et qui sont un exemple pour nous, car ils sont l'exemple dans tout le bien. Ils nous appellent et nous incitent à accomplir tout bien, et à s'éloigner de tout mal. Donc, le cheikh nous précise que, vu cette place qu'ils ont, ces compagnons, la valeur des compagnons, radiallahu ta'ala anhum, et qui sont un bon exemple pour nous, et qu'on se doit de les suivre, nous allons voir quelques récits tirés du Coran et de la sunna authentique du prophète, alayhi salatu wa salam, les concernant. Jazakallah khair. Yati hadha al-mawdu, naqoumu bihi diyanatan lillahi azza wa jal. واجب كل داع إلى الله عز وجل حسب ما أتاه الله عز وجل أن يبين لعموم المسلمين أن الاحتفاء والاحتفال بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي أن يكون مزيفا ولا ينبغي أن يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم والاحتفال به والفرحة بمولده سببا في خلودك في النار لأن جرت عادة الناس المتخلفة أن يحتفلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيمدحوه في هذه الليلة أو في هذا الأسبوع المزعوم المبتدع يمدحوه بمدائح هو منها براء بل هو عدو لكل من مدحه بهذا المدح فأعطاه صفات الربوبية وصفات الألوهية شبه صفاته وأسمائه بأسماء الله الحسنى فيقع في ذلك في الشرك الأكبر المخرج من الملة في حين أنك تجد هؤلاء المدعين لحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإثارة هذه الطبخة وهذه الثورة في وجوب الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم احتفالا منكرا لا يقبله الله عز وجل ولا يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفضه كتاب الله وترفضه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقع أصحابه في البدع البدع معناها الافتراء على الله البدع هي القول على الله كما ذكره في سورة الأعراف بقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالبدع لسان حال صاحبها هو القول على الله بما لا يعلم ويأتي هذا الكلام وهذا المجلس تحريضا للمنتسبين إلى السنة انتسابا أجوف لا استجابة ولا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لا في الأخلاق ولا في الصفح ولا في العفو ولا في الصدق ولا في العبودية ولا في العبودية ولا في الاقتداء بالسنن ولا في إحياء الهدي، بل تجد مع الأسف وكلنا ذاك الرجل، تجد المنتسبين إلى السنة زهادا في العبادة، لا الرواتب ولا النوافل ولا الضحى ولا القيام ولا الذكر ولا المبادرة إلى السنن ولا الصيام ولا المسنونات ولا غير ذلك. فهو درس لنا قبل أن يكون درسا لغيرنا، هذا الدرس وهذه النماذج التي سنثيرها هي درس لنا وموعظة لنا نحن الجالسين في هذا المجلس والمستمعين إليه من خلال الوسائل، قبل أن يكون درسا للذين يدعون محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهم أعداؤه وهم محاربوه ومحاربو دعوته صلى الله عليه وآله وسلم، من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون والعياذ بالله. فاسمع أيها المؤمن هذه النماذج واحدة واحدة، وهي من فهم الكتاب أو فهم السلف للكتاب وفهم الصحابة رضي الله عنهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نحتفل بالرسول صلى الله عليه وسلم فالاحتفال به في كل لحظة تصلي عليه قد احتفلت به، وهذا من أعظم البر، أعظم البر، أعظم القرب، أنك تصلي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبي بن كعب: يا رسول الله سأجعل لك صلاتي كلها. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم ببشرى كل الناس يتمناها، قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك ويغفر ذنبك، بمعنى تقضى حوائجك كلها، كل ما يأتي في همك يقضيه الله عز وجل بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغفر ذنبك، وما أحوج الناس كلهم إلى مغفرة الذنوب. أعظم المطالب وأعظم الرغبات التي رغبنا الله فيها مغفرة الذنوب، يغفر لكم ذنوبكم، ما من بر أمر الله به إلا وقدم ورغب بهذه الرغبة العظيمة، يغفر لكم ذنوبكم. وكان السلف رضي الله عنهم يلقون الصبيان مثل عمر بن الخطاب فيقول له: ادعو الله، قل اللهم اغفر لعمر. ولقي عمر أويس القرني وكان ينتظره سنوات سنوات، وهو ينتظره 10 سنين بل قبل ذلك في خلافة أبي بكر، ينتظره على صدقات اليمن من أجل أن يطلبه مطلبا واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: من لقيه فليسأله الله أن يغفر له. فإذن هذا شيء رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أن كثرة الصلاة والسلام عليه مغفرة الذنوب وقضاء الحوائج، وتصلي عليه وتسلم بما أمرك كما أمرك على السنة. لأن الصحابة لما جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل قول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاءوا وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. وهم العرب وهم الذين عندهم العبارات الجزلة وهم أصحاب الشعر وأصحاب النثر وأصحاب الخطابة وما تجرؤوا ما تجرؤوا أن يبتدعوا صلاة من عندهم بل قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نسلم عليك قد علمنا كيف نسلم عليك السلام عليك أيها النبي فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الصلاة الإبراهيمية التي نصلي بها عليه الصلاة والسلام في الصلوات الخمس والصلوات يعني ذات الركوع والسجود. هذه احتفالات بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس في يوم 12 ربيع الأول المكذوب عليه الصلاة والسلام وإنما في كل لحظة صباحا ومساء ونصلي عليه ونحتفل به كل يوم جمعة بكثرة الصلاة عليه نصلي عليه سائر الأيام وإذا جاء ليلة الجمعة ويومها فهي من أفضل أيامنا وانتدبنا صلى الله عليه وسلم لنصلي عليه قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة والسلام عليه ونحتفل به عند كل أذان فنصلي عليه بعد انتهاء الأذان وندعو له بالوسيلة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته ونحتفل به كل اثنين من أيام السنة أيام العام فنصوم ذاك اليوم لأن الله أكرمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الله أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم قال رجل ما أكثر ما تصوم الاثنين يا رسول الله قال ذاك يوم ولدت فيه وفيه أوحي إليه فالاحتفال بالرسول صلى الله عليه وسلم هذه مواطنه التي تتكرر وغيرها كثير غيرها كثير هذا ما ستراه في هذا الدرس. الله عز وجل أوجدنا بل أوجد الثقلين وأمرهم بامتثال أوامره وأوامر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعلق السعادة والفرحة باتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجعلها هي الحصن وهي المانع من الضلال اتباع الرسول وطاعة الرسول وحب الرسول صلى الله عليه وسلم الحب الحقيقي هو الأمان هو الأمان للمرء أن لا يزل وأن لا يضل وأن لا تتخطفه الأهواء وأن لا يبتعد عن الجادة ومن أدى هذا الاتباع الحقيقي كان من الناجين ومن الذين من المحفوظين واتباع الرسول خير لا شر فيه خير كله خير محض لا شر فيه. الله تعالى يقول وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. إذن وماذا عليهم لو اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخافون مما يفرقون كما يقولون. فكل خير في الأرض سببه طاعة الله ورسوله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته. هذه حقيقة. طبعا هذا في كتابه الصارم الرسول على شاتم الرسول، الصارم المسلول على شاتم الرسول. ابن تيمية. ابن تيمية، نعم. ما هو جلاء الأفهام. نعم. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه كل خير، ومخالفته فيها كل شر، كل نكبة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. مخالفة السنة فيها النكبات، فيها الفتنة. إذا رأيت التفرق والتشتت وتباعد القلوب فاعلم أن ذلك من جراء مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأفراد، سواء فيما بينهم وسواء كل واحد على حدة أنه بعيد على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا كان كل خير أنا كل الشرور من جراء مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك كل خير إنما يصيب المرء من اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى من رحمته ورأفته ومنه وكرمه على الناس أن جعل الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها إحياء النفوس. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا الحياة تكون في المرء بقدر كثرة اتباعه للسنن، والموت في القلب وفي الروح وفي الخمول الذي يصيب الإنسان إنما هو من جراء مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ، ما لكم من ملجأ يومئذ. فاستجابة المؤمنين لربهم فلاح ونجاح وحياة ونشاط. يقول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما يبحث هذا مضر ولا نافع، بل يرى بأن ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم نافع، كما سنرى في أثر لرافع بن الخديج أنه جاءه خبر بترك معاملة من المعاملات في الأراضي، في الأراضي المملوكة. يقول: هذا الأمر نحن نرى فيه نفع، لكن النفع الأعظم في طاعتنا لربنا سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى ماذا أمرنا؟ أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الرسول لم يأتي بهذا من عنده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإن تطيعوه تهتدوا، لأن هذه الطاعة هي طاعة لله عز وجل. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يقول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. اهتدوا بماذا؟ بهدى الرسول صلى الله عليه وسلم. زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذي يهتدي بالسنة يجد خير، كلما طبق سنة كلما رأى فتحا. صلى الضحى سنة يرى فتحا، فإذا به يصلي الرواتب فيرى فتحا آخر، يفتح الله عليه بفتح آخر. فإذا صلى القيام رأى فتحا آخر. فتحا آخر بأن يهديه لتفسير القرآن، فتحا آخر بأن يهديه لتلاوة القرآن أنا الليل وأطراف النهار، فتحا آخر بأن يمسك لسانه، فتحا آخر بأن يقضي حوائجه، يصلح له زوجته، يصلح له أولاده، يصلح له تجارته، يصلح له مجتمعه إخوانه، يصلح له الدعوة التي هم كل محب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، طموح يكون عند المؤمنين ويكون الوسيلة لنجاحه هي الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والذين اهتدوا يعني بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم زادهم هدى وآتاهم تقواهم الإيمان، التقوى التي تحمل كل معاني الخير وتبعد كل معاني الشر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكلما كان الرجل أتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيدا لله وإخلاصا له في الدين. انتبهوا، وكلما كان الرجل أتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيدا لله وإخلاصا له في الدين، وإذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك. الله أكبر، بحسب ما تترك من السنن، بحسب ما يفوتك من الخير ويحل فيك من الشر، لأن اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر توحيد لله عز وجل، لأن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله عز وجل. ومن استجاب لربه أجيب دعاؤه، أجيب دعاؤه. قال تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله. قيل في هذه الآية: يجيب دعاءهم ويزيدهم من فضله. هذا هو الفضل العظيم الذي نحن ضالون عنه، نحن تائهون عنه، غائب عنا. ولذلك المؤمن دائما في سورة الفاتحة حينما يقرأها في الصلاة يقول: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم، وهو صراط الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أحبسني يا شيخ عند الفلانات التوعية شوية خير إن شاء الله. ما إيش أصلية الحمد لله. Donc le cheikh ouvre une parenthèse concernant l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il y a différentes catégories de gens face à ce sujet. Et surtout en cette période, là, ces semaines qui viennent de passer, il y a ce que font certains qui sont dans l'exagération et l'excès, dans leur innovation de fêter et célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en prétextant qu'ils font cela par amour du prophète alayhi salatu wassalam. Alors que parfois certains agissements qui sont qui contredisent les textes religieux peuvent être une cause qui mène au feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Certains font cela alors que c'est une innovation inventée. Et dans cette innovation, dans ce mal qu'ils commettent, ils y ajoutent d'autres problèmes qui sont par exemple les chants ou les poèmes qu'ils récitent en ces moments. Donc ils font les éloges du prophète alayhi salatu wassalam, mais d'une manière qui est interdite, que jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'accepte. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a mis en garde contre ces agissements. Et ils en arrivent, donc certaines de ces personnes, à donner des aspects ou des caractéristiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont propres à Allah, qui sont soit de l'ordre de la seigneurie ou de la divinité. Donc cette fête-là n'est qu'un mal rejeté par les textes, les versets, les hadiths, et ceux qui le font, qui le commettent, tombent dans l'innovation. Et un des grands mâles de cette action-là, de l'innovation, car qu'est-ce que l'innovation ? C'est de parler sur Allah, parler d'Allah sans science, inventer sur Allah, Azza wa Jal. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de citer à la communauté parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Il dit à la fin du verset, dans le sens du verset, et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Ça, c'est une catégorie. L'autre catégorie, parfois, on fait face à des gens prétendant être dans la sunna, d'être dans le suivi du prophète alayhi salatu wa salam, mais on se retrouve face à des gens qui ont un laxisme, des manquements dans la pratique et dans le suivi réel et véritable de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, et ceci dans beaucoup de domaines. Donc ils ont des manquements dans des adorations, dans des prières surrogatoires, des manquements dans le comportement adéquat, le comportement qu'il faut avoir, qu'a nous a enseigné le prophète, alayhi salatu wassalam, des manquements dans le fait de revivre des sunnas du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, le fait qu'on va parler de certains récits des compagnons, radiallahu ta'ala anhum, pour montrer leur amour et comment eux concrétisaient l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, dans en cela il y a une leçon pour nous avant les autres. Hein, ce n'est pas des leçons qui sont dirigées vers les autres en s'oubliant soi-même. Donc combien pensent, et là c'est surtout les gens qui sont dans l'innovation, combien d'entre eux pensent bien agir et bien faire, mais en réalité ils sont en contradiction avec le prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est pour cela que le cheikh va citer certains exemples de récits des compagnons radiallahu anhum, et c'est pour vous montrer aussi la compréhension, qui est la bonne compréhension des textes qu'ils avaient. Et il faut savoir aussi que si on veut réellement célébrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la bonne manière, on peut le faire à tout moment. Il n'y a pas une date bien précise à désigner. En tout moment, on célèbre le prophète alayhi salatu wa salam, et parmi les meilleures façons, c'est de beaucoup prier sur lui alayhi salatu wa salam. Et en plus de cela, il nous est enseigné que de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un des moyens de se faire pardonner les péchés. Et un des moyens pour que nos affaires, chacun il a des affaires à conclure, des affaires à régler, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite à régler ses affaires. Ceci en priant sur le prophète alayhi salatu wa salam. On retrouve cela dans un récit. Lorsqu'un compagnon a dit je mets toutes mes prières pour toi au messager d'Allah, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de prières pour le prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète lui a dit si tu fais cela, alors ton péché sera pardonné et tes affaires seront réglées. Et on voit aussi Omar radiallahu anhu. Ma hiya al-munasaba al-qasat qawlu aw sallan صلات على النبي صلى الله عليه وسلم من ثمارها مغفرة الذنوب. نعم. فعمر قلنا كان السلف يحبون أول ما يرغبون مغفرة الذنوب. نعم. ويسألون الناس الصبيان الكبار الصغار. نعم. نعم. نعم. Donc parmi les exemples on a Omar رضي الله عنه. Ce qu'ils recherchaient dans leurs agissements, l'amour du prophète صلى الله عليه وسلم, et en faisant les actions qu'enseignait le prophète عليه الصلاة والسلام, c'est de se faire pardonner les péchés. Et c'est pour cela que c'était le but recherché. Et de sorte que Omar radiallahu anhu, lorsque le prophète sallam lui a dit que s'il y a un homme, il lui a donné une description qui s'appelle Uwais al-Qarni, qui vient du Yémen, et que ses dua, ses invocations sont exaucées. Si tu le rencontres, demande-lui de te faire la dua, qu'Allah pardonne tes péchés. Et Omar, pendant des années, il attendait la venue de cet homme. À chaque fois que des délégations venaient du Yémen, il demandait après lui, jusqu'à que il le rencontra et il lui demanda d'invoquer Allah en sa faveur pour qu'Allah lui pardonne. Et aussi, cette prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est demandée, et on en voit le résultat bénéfique qu'il y a dedans, on se doit de la faire comme la sunna nous l'enseigne. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, certes Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui avez cru, priez sur lui et saluez-le. Donc, les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, se sont présentés au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, on sait comment te saluer. On connaît l'enseignement qui a été donné pour te saluer, mais comment prier sur toi? Ils demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur enseigner la manière de prier, alors que ce sont des gens arabes. Ils ont la maîtrise de la langue, et ils ont aussi une maîtrise des poèmes pour bien assembler les mots. Et avec cela, ils demandent quand même au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur enseigner comment prier sur lui. Et leur enseigner la salat, il y a plusieurs variantes dedans, qu'on connaît comme salat al-Ibrahimiyya, la salat abrahamique qu'on fait dans la prière. Et donc, ce n'est pas d'attendre une date qui n'est pas une véritable date, le 12 de Rabi' al-Awwal, mais c'est tous les jours qu'on célèbre le prophète, alayhi salatu wassalam, et on prie sur lui, et surtout et plus précisément, on le fait tous les jours de la semaine, mais plus précisément, la veille et le jour du vendredi. Là, c'est encore plus demandé. Et aussi, après chaque appel à la prière, chaque adhan, après le adhan, lorsque le adhan est terminé, qu'on a répété après le mu'adhin, on fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis après cela, on fait la dua de qui est après l'adhan. Il y a aussi, on célèbre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en jeûnant chaque lundi, tous les lundis de toute l'année, il est recommandé de jeûner, car Allah subhanahu wa ta'ala a honoré ses serviteurs par l'envoi de son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né un lundi et il lui a été révélé, la première révélation c'était aussi un lundi, et il se trouve dans cela, dans cet agissement, dans cet acte d'adoration qui est de prier, de saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bonheur et la joie qui sont liés à l'obéissance et le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, et aussi le véritable amour, pas l'amour inventé ou l'amour prétentieux, mais le véritable amour du prophète alayhi salatu wassalam, cela pour ne pas être égaré et ne pas s'écarter du droit chemin. Dans le suivi du prophète alayhi salatu wassalam et dans l'obéissance du prophète alayhi salatu wassalam, on y retrouve que le bien total, qui est dans lequel on ne retrouve aucune trace de mal. Et pour celui-là, pour cette personne-là, il n'y a aucune peur, aucune crainte à avoir. L'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam est la cause de tout bien sur terre. Et la désobéissance d'Allah, la désobéissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, est la cause de tout mal sur terre, comme l'a bien précisé l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, que craignent ceux qui vont à l'encontre du messager, qui lui désobéissent, qu'un trouble ne les touche ou un châtiment douloureux. Le trouble, la calamité, le mal se retrouvent dans la contradiction et la désobéissance du prophète عليه الصلاة والسلام. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous fait miséricorde, clémence, lorsqu'il nous informe que la véritable vie, la vie des cœurs et des corps, on la retrouve dans le suivi et dans le fait de répondre favorablement à l'invitation et à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans le sens du verset, « Ô vous qui avez cru, répondez favorablement à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne véritablement vie. » De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe comment les croyants, les véritables croyants doivent répondre lorsqu'ils sont invités à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, la parole des croyants, lorsqu'ils sont appelés, ils sont invités à Allah et à son messager pour qu'ils jugent dans leurs affaires, pour qu'ils jugent entre eux, et seulement de dire « Nous avons entendu et nous obéissons ». Voilà la réaction et comment doivent se comporter les croyants. Et de même qu'Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et si vous lui obéissez, vous serez guidés ». Donc la guidée, elle ne se retrouve que dans le suivi et l'obéissance du prophète, alayhi salatu wassalam. De même qu'Allah nous dit, dans le sens du verset, « Et ceux qui ont été guidés, qui sont dans la guidée, il leur rajoutera de la guidée. » Ceux qui ont été guidés, c'est-à-dire qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont appliqué ses enseignements et ses ordres. Donc, plus la personne, elle suit, applique les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus Allah lui ajoutera dans la guidée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour cette personne-là, il lui facilitera et le guidera vers d'autres bonnes œuvres à accomplir. Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, rahimahullah, nous dit, plus la personne suit et obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus son monothéisme, son tawhid, il est fort et complet. Et donc aussi, c'est aussi une des causes pour que les invocations lui seront exaucées et acceptées d'Allah Azza wa Jal. Le problème, comme le précise bien le Cheikh Hafizahullah, c'est que on est loin de ces enseignements-là. On est loin d'avoir bien assimilé, compris cet enseignement, et encore loin de la mise en pratique de cet enseignement. Alors qu'on récite dans chaque unité de prière la doa qu'Allah nous dit dans le sens du verset « Guide-nous vers le droit chemin, sur le droit chemin, et le voilà le droit chemin qu'il faut suivre. » إذن أيها الإخوة الكرام هذه مرغبات في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن طبيعة الإنسان فطرها الله عز وجل على حب الترغيب والترهيب والقرآن الكريم كله أو يكاد يكون الثلث عفواً في الترغيب والترهيب الجنة والنار الوعد والوعيد لأن النفوس هذه لا يزجرها إلا الوعيد ولا يجلبها ولا يعني يغريها إلا الوعد الوعد في الدنيا والوعد في الآخرة وعود الله صادقة ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة الله سبحانه وتعالى أصدق القائلين سبحانه وتعالى أصدق الحديث كلام الله والله عز وجل وعد المستجيبين له بالثمار العالية واليانعة والناضجة كما رأينا أن من يستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله يعني يستجيب دعاءهم بل ويدخلهم الجنة للذين استجابوا لربهم الحسنى، والحسنى هي الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، وقيل إنها رؤية الله عز وجل. وقبيل أن نتعرض كيف استجاب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، نرى من أين أخذوا هذا. أخذوه من استجابة الرسل لربهم، استجابة الرسل عليهم الصلاة والسلام لربهم. الرسل بادروا بالإذعان والتسليم التام لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى للخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وزيادة على ذلك أوصى بها إبراهيم وبنيه، ويعقوب كذلك بنيه. وهذا فيه أن الذي يستجيب لله عز وجل سيترك قدوة لأبنائه. وأعظم ما يتمناه اليوم المرء هداية الأبناء والبنات. فانظر كم هي بركة الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أمره بذبح ابنه وفلدة كبده وولده الأوحد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فإذا بالابن يكون نسخة من أبيه، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذا الشبل من ذاك الأسد كما يقولون، هذا الولد من ذاك الخليل عليه الصلاة والسلام. شيمته الاستجابة لله عز وجل، فكان ابنه مستجيب له. بل إن ابنه حينما أراد إبراهيم أن يذبحه قال يا أبتي افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا لكي لا تنظر إلي، إذا نظرت إلي فسوف تغلبك العاطفة، لكن أنا سأغمض عيني وأنت ارحي شفرتك واذبحني وتقرب بي إلى الله عز وجل. قوة الاستجابة، قوة البر. فالجزاء من جنس العمل، نعم الجزاء من جنس العمل. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، والذي يطيع الله عز وجل يعطيه الله الفضل في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. طلب منك واحدة وأعطاك أربعة، وأربعة متعددة الفضائل والله ذو الفضل العظيم. وموسى عليه الصلاة والسلام الصحابة تعلموا من هؤلاء. موسى عليه الصلاة والسلام سار على إرضاء ربه، قال وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال عجلت إليك ربي لترضى. يعني الله وقال وعجلت إليك ربي لترضى، استجابة لله عز وجل. والله أخذ ميثاق النبيين، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أمرهم أن ينصروه إذا جاءهم، وهو لم يأتهم، فآمنوا به وأعطوا العهد لله عز وجل بالإقرار وبالطاعة. هذا هؤلاء الرسل هم الذين كانوا الأئمة، كانوا أئمة التقوى، واقتدى بهم الصحابة رضي الله عنهم. لأن من لم يقتدي بالأئمة لن يكون إماما، لا يكون المرء إماما حتى يكون مقتديا بالمتقين. وأعظم من ذلك أن الله أن الصحابة تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الله له قم فأنذر، خرج إلى الناس ودعاهم قال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان هل جربتم علي كذبا؟ قالوا قال لو قلت لكم إنا خيلا دهما من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه تبت يدا أبو لهب قال تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فكانت عاقبته خسرة لأنه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه آية في حياته وبعد مماته. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. لما؟ لأنه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فله نصيب مما أخذه أبو لهب، قل ذلك أو كثر. والحواريون، حواري عيسى عليه الصلاة والسلام، قال لهم عيسى من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والجن، الجن قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا استجيبوا لله، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذا الجزاء، هذا الإغراء. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. فهذه هي النماذج التي اقتدى بها الصحابة رضي الله عنهم من القرآن الكريم، ونالوا صحبة الرسول، استحقوا الصحبة واستحقوا رؤية الرسول في حياتهم والصلاة معه والحديث معه والضحك معه عليه الصلاة والسلام، لأنهم رأى الله قلوبهم نقية، رأى أن قلوبهم أنقى القلوب. ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة فبذلوا أموالهم، جاء عمر بنصف ماله، نصف المال شطر المال، وجاء أبو بكر بكل المال. أمرهم بتجهيز جيش العسرة، فجاء عثمان وجهز 6000 جندي، لم يتردد في ذلك، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فجاء عثمان بصرة من دراهم ودنانير ذهب وفضة ونثرها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال نفسه ما ضر عثمان بعد اليوم. قال من يشتري بئر روما وله الجنة؟ قال أنا يا رسول الله. جهزه عثمان وجهز الجيش واشترى البئر، وكان يقول للناس في السوق إن الله أعطاني 10 أمثالكم، كانوا يعطونه أسعار، فقال يقول كان يقول إن الله أعطاني 10 ما تعطوني أنتم. أنزل الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقام أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله عز وجل، وإنها صدقة لله عز وجل. شوف العطاء، يعطون عطاء من لا يخشى الفقر، لأنهم رأوا نبيهم صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم 100 من الإبل، 100 من الإبل يعطيها لواحد جديد في الإسلام يخاف عليه أن يرتد ولا يضعف، يعطيه 100 من الإبل. أعطى لرجل واديا ما بين جبلين، قال له هذا كله لك، كله إبل بقر غنم، أعطاه لرجل صلى الله عليه وسلم. ذلك أنه يعلم الصحابة رضي الله عنه. فجاء الرجل إلى قومه وقال يا قومي أسلموا، فإن هذا الرجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلموا من الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا فعلا الرسل أئمة لهم. Donc ces enseignements, ce sont des encouragements pour toute personne. Et voilà comme ce qu'on retrouve dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une bonne partie du Coran, pratiquement le tiers, est dans le domaine qu'on appelle la targhib wa tarhib. Le fait d'attirer les gens pour agir en bien et de faire peur aux gens pour ne pas agir en mal. Leur parler du paradis et tout ce qu'il y a dans le paradis, ce qui va les encourager à bien agir. Leur parler de l'enfer, ce qui se trouve dans l'enfer, pour les éloigner des mauvaises actions. La promesse et la menace, les textes de où il y a la promesse, les textes où il y a la menace. Et l'homme, l'humain, est constamment dans le besoin de cette façon de faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ses serviteurs. Et la promesse d'Allah est vérité. Et elle est toute vérité. Il n'y a aucun doute en cela. Et qui est plus véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa parole? La meilleure parole, la parole la plus véridique, c'est la parole d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et à titre d'exemple, Allah dit dans le sens du verset, et à ceux qui ont bien agi, qui ont été bienfaisants, ils auront Al-Husna, qui a été expliqué par le paradis, et bien plus encore, qui est expliqué par la capacité de voir Allah Azza wa Jal dans l'au-delà. Et regardez lorsque, parmi les exemples du comportement qu'ont les meilleurs des hommes, qui sont un exemple pour nous, Ibrahim alayhi salam, le prophète d'Allah Ibrahim, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala lui demande de se soumettre. Sur le champ, il a dit, je me suis soumis. Il s'est soumis à Allah Azza wa Jal. Et c'est ce qu'il a enseigné. Et il a laissé derrière lui, à ses enfants et à sa descendance, d'être de fervents musulmans soumis à Allah Azza wa Jal. Et puisque lui-même avait agi ainsi, donc il était un exemple pour ses enfants, et ça, des descendances. Donc, ils n'avaient aucun problème à agir en bien, puisque face à eux, ils avaient Ibrahim a.s. qui avait déjà agi ainsi. Donc, il répond convenablement, de la meilleure manière, directement, à l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est la règle générale, les enfants, ils suivent leurs parents. Et s'ils sont un bon exemple, donc les enfants n'auront pas de problème là-dessus. Et l'exemple d'Ibrahim et d'Ismaïl alayhim assalam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre à son prophète Ibrahim de sacrifier son fils, son propre fils qui lui était cher, et Ibrahim alayhi salam s'est soumis à Allah et a accepté. Et dans le suivi de cela, Ismaïl alayhi salam a aussi s'est soumis et a accepté la demande d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il a dit à son père, fais ce qui t'est demander. Et il a cité aussi une belle phrase qui est connue, qui est en traduction, ça donne « Obéissez à vos parents, vos enfants vous obéiront ». Donc, si tu veux que tes enfants t'obéissent, fais-le déjà toi-même. Obéis à tes parents et tu seras récompensé de la même nature de ton agissement. Tu as été obéissant, tu auras des enfants obéissants. Allah tabaraka wa ta'ala a pris l'engagement des prophètes, de tous les prophètes, que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient à venir à leur époque, qu'ils croiront en lui et le secoureront, et lui donneront aide et secours. Et ils ont répondu favorablement à cet engagement que leur a donné Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils tiendront leur engagement. Donc ils sont un modèle en cela. Donc, et personne ne peut être une élite convenable. Il peut être un imam, quelqu'un qu'on prend comme exemple, si cette personne elle-même ne suit pas les pieux et les vertueux parmi les personnes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque il a voulu inviter son peuple, les Quraysh, et les tribus de Quraysh et sa proche parenté à l'islam, il les a réunis et il les a appelés, ô la famille d'un tel, ô la tribu d'un tel, chacun par son nom. Et il leur a demandé qu'est-ce qu'ils pensent de lui, comment il est chez eux. Est-ce qu'ils le connaissent comme quelqu'un de mauvais, quelqu'un de menteur, quelqu'un qui ne tient pas ses engagements? Ils ont témoigné de ce qu'ils savent de lui. Avant qu'il se dise prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il est une personne digne de confiance, qu'il est une personne véridique, un exemple dans cette pratique. Alors là, il leur a dit, je vous annonce un feu ardent pour ceux qui ne croient pas. Et là, Abu Lahab, il a dit sa fameuse phrase, il a refusé l'invitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit que tes mains périssent. C'est pour cela que tu nous as conviés, que tu nous as invités à nous réunir. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a puni. Et il a révélé la sourate, Al-Masad. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, que c'est bien les mains d'Abu Lahab qui vont périr. Donc un exemple pour ceux qui désobéissent et qui contredisent le prophète, alayhi salatu wa salam. De même que l'exemple des apôtres, al-Hawariyoun, lorsque Isa alayhi salam le récit avec eux, et qu'ils ont cru en lui, ils l'ont secouru. Le récit des djinns qui ont entendu le Coran, l'arrestation du prophète, sallam, et qui sont retournés à leur peuple, les invitant à croire, et à suivre, et que celui qui agit ainsi, il lui sera pardonné. Donc, voilà parmi les exemples qu'on a dans le Coran, beaucoup de récits de prophètes qu'avaient les compagnons d'Allah anhum. Ils avaient ces récits comme exemple, et en plus de cela, ils avaient avec eux le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le bon exemple, et l'élite même. Car Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour être les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils avaient des cœurs purs et propres. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande qu'on fasse des aumônes, il incite à l'aumône, Omar radiallahu anhu entre chez lui et il offre la moitié de ses richesses. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, il rentre chez lui. Il y vient avec tout ce qu'il a comme richesse. Uthman radiallahu anhu, lorsque le prophète sallam demande qui peut gérer les soldats de l'armée musulmane, qui peut aider à les armer et à leur donner tout ce qu'il faut. Et Uthman radiallahu anhu s'occupe de près de 6000 personnes. Et le prophète sallam l'a dit, عليه الصلاة والسلام plus rien ne pourra nuire à Uthman après ce jour. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui peut acheter tel puits et le mettre en legs pour Allah azza wa jal dans le sentier d'Allah, Uthman le fit. Et il dit qu'Allah lui a donné 10 fois plus que tout ce que quelqu'un, toute personne ne pourrait lui proposer. Et lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé dans le sens du verset, vous n'atteindrez la véritable piété que lorsque vous allez dépenser de ce que vous aimez. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, moi j'ai tel puits, et c'est un puits que j'aime beaucoup. Je le donne pour Allah, dans le sentier d'Allah, Azza wa Jal. Donc ce sont des hommes qu'ils donnent de la manière de celui qui ne craint pas la pauvreté. Comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un nouveau converti, est venu à lui. Et lorsqu'il s'est converti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tout le troupeau, tout ce qu'il y a comme animaux, comme bovins, camélidés, les dromadaires, les vaches, les brebis, dans telle, à telle vallée, ils sont pour toi. Un grand nombre, ce troupeau, il lui a offert. Et cet homme s'est empressé d'aller vers ses proches, sa famille, sa tribu, et il leur a dit, allez rejoindre Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, entrez dans l'islam, car il donne de la manière de celui qui ne craint pas la pauvreté. Aïdan, ayyuha l'ikhwa al-kiram, من النماذج التي تبين لنا سرعة الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم والديمومة على الاستجابة ما معنى يعني ليس معناها أنه يستجيب ذاك اليوم ثم ينام أو يترك السنة ظهرا لأن الاستجابة هي التي يكون صاحبها يستجيب حتى يلقى الله عز وجل عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يجلس في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يجلسها بعد الفجر حتى تطلع الشمس كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الصحابة أن لا يناموا بعد الفجر لأن وقت توزيع الأرزاق وقت فيه الإيمانيات فيه الذكر فيه ضمان لبقية النهار فكان يجعلهم يتعودون أن لا يناموا بعد الفجر لأن النوم بعد الفجر يورث الخمول يورث الكسل والمسلم يعني يقوم الليل وينام بعد قيام الليل فإذا نام تلك النوم المباركة بقي كل النهار يعني مستيقظا فإذا احتاج إلى راحة نام في القيلولة وأما بعد صلاة الفجر ليس من هدي السلف أنهم ينامون بعد الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليهم أن لا يناموا بعد الفجر فكانوا يتحدثون عن أمور وقعت لهم في الجاهلية فيضحكون ويتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يقول لهم تشجيعا لاستيقاظهم وبقائهم في المسجد يقول لهم من منكم رأى رؤيا وأعبرها له فكان الناس يحدثون بما رأوا في مناماتهم فيحدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعبير الرؤى يفسر لهم الرؤيا فكان عبد الله بن عمر يقول في نفسه لو كنت رجلا صالحا لرأيت رؤيا فرأى في تلك الليلة رأى رؤيا فحدث بها أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها الصوامة القوامة يعني حفصة من أمهات المؤمنين التي نزل فيهن الوحي بتزكيتهن ونزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طلق الرسول صلى الله عليه وسلم حفصة وكانت عابدة لله قال له إن الله يأمرك أن تراجعها لأنها صوامة قوامة يحبها الله ورسوله ويحبها جبريل ويحبها الملائكة لأنها صوامة قوامة ويأتي بعض من خذلهم الله فيكرهونها لأنها ابنة عمر رضي الله عنه. حكى عبد الله الرؤيا التي رآها لحفصة، فحكتها حفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمع عبد الله بن عمر يقول لو كنت رجلا صالحا لرأيت رؤيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يقول نافع مولى بن عمر فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا حتى لقي الله. شوف قوة الاستجابة ونوعية الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم. ما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل حتى لقي الله، وكان لا ينام من الليل إلا قليلا، أخذا وتمسكا بهذه السنة. علم أن الاستجابة لا أثرها البالغ. هذا من نماذج استجابة الشباب، لأن عبد الله كان رجلا شابا. مات الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر عبد الله لا يتجاوز 15 من عمره. إشارة فقط، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فما ترك عبد الله يعني سمعها من غيره. فالصحابة كانوا يثلجون صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقداد بن عمر، المقداد بن الأسود، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يوم يعني قيل يوم بدر وقيل يوم أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم يلمح أشيروا علي أيها القوم. فأشار أبو بكر وأشار عمر وأشار رجال من المهاجرين بكلام بأن معك يا رسول الله. فقال كأنك تعنينا يا رسول الله. قال والله لا نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم إنها هنا قائد، ولكن نحن سنكون عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك. فقال عبد الله بن مسعود فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسر، يعني لقول المقداد ابن الأسود الذي قال كلمة الاستجابة. والصحابة رضي الله عنهم كفوا عن أقوال وأفعال سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، لا تقولوا كذا، فتركوا كل هذه الأقوال وما شبهها. ليس بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اتركوا القول الفلاني والقول الفلاني والقول الفلاني. لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره نوع من الكلام فتركوا كل الكلام، فكان كلامهم مقتبسا ومستمدا من القرآن الكريم، لأن القرآن يقول الله عنه ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وتركوا الجاهلية، كانوا يحلفون بآبائهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر اعتادته ألسنتهم، تعودت عليه ألسنتهم الحلف بالآباء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بهذا منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولم أحلف بها ذاكرا ولا آثرا، يعني لم أحلف بهذه الحلف لا ذاكرا ولا آثرا ولا ناسيا ولا غير ذلك. خلاص دخلت في أسماعهم وسكنت قلوبهم، يعني ما قالها لي أحد، سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمت بها. بل انظر يعني ونحن نتعلم هذا الهدي يا إخواننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا له، والله إننا أحوج وأفقر أن نكون مقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم وبهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، كيف أن الله أعطاهم تلك القوة في الاستجابة. انتبهوا يا إخواننا، طبخوا طبيخا، يعني جعلوا شيئا يطبخ في قدر، وكان يوم مجاعة، يوم جوع، يوم خيبر ذبحوا الحمر الأهلية، لأن هناك الحمر الوحشية الزبرة هذه التي مخطة هذه حلال، والحمر الأهلية اللي تدور في الأحياء في القرى وغير ذلك هذه محرمة. كانت قبل ذلك لم يذكر، يعني لم يذكر لهم الشرع فيها نصا، فكانوا يستصحبون الأصل وكانوا يأكلونها، طبخوها. فسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس من عمل الشيطان. قال أنس رضي الله عنه: فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور باللحم. متفق عليه، تفور باللحم، يعني كانوا يشمون رائحة اللحم لعلها في ليلة باردة ومجاعة وغير ذلك، وكانوا ينتظرون وضعها على السفرة والأكل. فلما سمعوا الله ورسوله ينهيانهم عن ذلك، القدور أكفئت، رميت. شيء ثاني مهم جدا، الخمر كانت مباحة، وكانوا يشربون أكثر مما يشربون الماء، وكانت هي نديمتهم، هي التي يسهرون بها في بيوتهم وأنديتهم وفي أسفارهم وفي القلال، كانت تصحبهم في القلال، القلة معمرة خمر وليست عاملة بالماء، حلا وترحالا. وبسماعهم من رجل يمشي في الطرقات: أراقوها أراقوها، يعني أهرقوها الصحابة، أهرقوها أهرقوها. قال النعمان ابن بشير رضي الله عنه: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، فنزل تحريم الخمر، فأمر مناديا فنادى، فقال أبو طلحة: أخرج فانظر ما هذا الصوت. قال: فخرجت فقلت: هذا منادي ينادي، ألا إن الخمر قد حرمت؟ فقال لي: اذهب فأهرقها. قال: فجرت في سكك المدينة، في شوارع المدينة، حتى أن الصحابة قال: إن كان الرجل لا يرفع ثوبه قريبا من ركبته من كثرة ما أهريق من الخمور في شوارع المدينة. عندهم براميل، عندهم مخزون عظيم، حتى إن بعض الصحابة أشفقوا على بعض اليتامى، عندهم مخزون من البراميل من الخمر. قالوا: يا رسول الله، هؤلاء يتامى، هل يمكن أن نبيعها ونستفيد من ثمنها؟ قال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، أهرقوها. فأهرقوها، ولم ينتظروا في ذلك عاطفة ولا ارتفاع إيمان ولا مراعاة أحوال ولا غير ذلك. وفي رواية: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. فهم عندهم سرعة الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن يعلمون يقينا أن ما يأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخير، لا يلبسون شيئا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوه إلا تركوه. كانوا يلبسون الحرير، والحرير غالي، الحرير الطبيعي، ما هو الحرير الاصطناعي. قال ابن عمر رضي الله عنه: اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وكان يلبسه، فجعل فصه في باطن كفه، فصنع الناس خواتيم اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. أنا أن هذا وحي ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم من عنده، وإنما يريد أن يطبع الصحابة على الطاعة. فنبذ الناس خواتمهم التي صنعوها على ذاك النحو استجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وكتب عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه كتب وصيته حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه، لا تبيت ليلتين إلا وعندك وصية، ما لك وما عليك، إني بريء مما برئ الله منه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لي علي لفلان من الديون كذا وكذا، ولي على فلان من الديون كذا وكذا، جنازتي تقوم على كذا، وأبنائي يكون على كذا، ووصيتي في مالي تكون الثلث في سبيل الله وغير ذلك. فبادر عمر عبد الله بن عمر قال: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي، وصيته عند رأسه، يعني كل يوم ينتظر الموت، معنى من جاء ولقنه الشهادة أخذ الوصية ونفذها. أسأل الله من فضله. Donc on voit la réponse rapide des compagnons radiallahu ta'ala anhum, mais elle n'est pas seulement rapide. Ils répondent rapidement à l'appel, mais c'est une réponse qui est aussi dans la continuité. Ce n'est pas une réponse pendant une période ou un moment précis, non, c'est dans la continuité. Voilà comment ils agissaient radiallahu anhum. Ils agissaient ainsi jusqu'à leur mort. Le prophète alayhi salatu wassalam, parmi ses exemples, il encourageait les compagnons de ne pas se rendormir après la prière du Fajr, donc à l'aube, jusqu'au lever du soleil, car ce sont des moments propices où les subsistances sont partagées. Allah subhanahu wa ta'ala distribue la subsistance pendant cette période de la journée, donc d'en profiter. Et donc ils restaient réveillés, et il leur arrivait parfois de discuter entre eux pendant ces moments-là, même de parler de l'époque pré-islamique, avant l'islam. Ils se racontaient des histoires, leurs histoires avant l'islam. Et parfois le prophète sallam les écoutait, il lui arrivait même de sourire en les entendant parler. Et il lui arrivait même au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur demander pendant ces moments-là qui a fait un songe, qui a fait un rêve, pour que je puisse lui expliquer quelle est la réponse ou le commentaire à donner à ce rêve. Et un jour, Ibn Omar radiallahu anhu a fait un rêve qu'il alla raconter à sa sœur Hafsa radiallahu anha. Et Hafsa radiallahu anha est une des mères des croyants. Elle était l'épouse du prophète alayhi salatu wa salam, une femme connue pour sa piété. Elle était connue pour accomplir les prières de la nuit et de jeûner le jour. Une femme pieuse, vertueuse, aimée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis le cheikh, il précise comment des gens peuvent en arriver à la détester seulement sous le prétexte qu'elle soit la fille de Omar radiallahu anhu, ce grand homme, ce grand compagnon radiallahu ta'ala anhu. Et lorsque le prophète sallam s'était séparé momentanément de certaines de ses épouses ou de ses épouses, l'ange est venu pour dire au prophète sallam de reprendre Hafsa, car c'est une femme aimée d'Allah tabaraka wa ta'ala, car elle fait la prière de la nuit et le jeûne du jour. Et lorsque Hafsa a raconté le rêve de Abdullah ibn Omar au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette phrase: quelle bonne personne que Abdullah, si seulement il accomplissait les prières de la nuit. Lorsque cette phrase est parvenue aux oreilles de Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, il dit: depuis ce moment-là, je n'ai plus jamais raté la prière de la nuit. Il a tout le temps fait la prière de la nuit. Et il est à savoir que Abdullah ibn Omar, il fait partie des jeunes. Et donc même chez les jeunes, voilà comment ils agissaient dans ces situations-là. Le cheikh nous dit que à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah n'était pas plus âgé que de 15 ans. Il y a aussi l'histoire de Al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons s'ils allaient l'accompagner pour le combat, et le cheikh a dit c'est peut-être la bataille de Badr ou de Uhud. Et donc les grands compagnons ont commencé à répondre, bien sûr qu'on... Et certains ont dit non, ce n'est pas eux qui sont visés par cette phrase. Et Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu a pris la parole et il a dit: on ne te dira pas comme on dit les enfants d'Israël à Moussa alayhi salam, va toi et ton Seigneur combattre. Là où tu iras, on ira derrière toi. Que tu vas à droite ou à gauche ou devant ou derrière, là où tu seras, on sera avec toi. Et cette réponse-là a réjoui le prophète alayhi salatu wa salam et elle l'a satisfait. Parmi la pratique et la réponse immédiate des compagnons, radiallahu anhum, c'est qu'ils avaient dans leur parler, dans leur façon de parler, des phrases ou des mots que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas. Et dès qu'ils apprenaient cela, ils délaissaient ces mots complètement et ces phrases complètement. Des actions qui font partie de l'jahiliya, qu'ils avaient pour habitude de faire, mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur interdisait cela, ils s'arrêtaient, ils s'abstenaient de cela sur le champ. Comme le fait de jurer sur les parents ou les ancêtres. C'était une habitude que les gens avaient. Et Omar, radiallahu anhu, il dit: depuis que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdire cela, je ne l'ai plus jamais commis. Je n'ai plus jamais juré sur autre que Allah, Azza wa Jal, quelle que soit la circonstance. Et combien on se doit d'appliquer et d'agir comme le faisaient les compagnons radiallahu ta'ala anhum. Regardez par exemple cet exemple qui s'est déroulé à Khaybar, lors de la bataille de Khaybar. Les compagnons, ils étaient dans une situation de faim, une famine, le froid, rien à manger. Et ils ont fait cuire dans des marmites de la viande d'âne. D'âne domestique. Les ânes domestiques, à la différence de ceux qui sont sauvages, que le cheikh a dit, ce sont les zèbres. Donc ceux qui sont sauvages, c'est ceux qui sont autorisés, les zèbres. Et les ânes domestiques, ceux qu'on a dans la ville, dans les villages, ceux-là, ils sont interdits à la consommation. Et donc, les compagnons avaient fait cuire la viande d'âne. Et donc, les marmites, on entendait même le bruit des marmites, et on sentait l'odeur de la viande qui était prête à être posé. Et à ce moment-là bien précis, les gens attendent pour pouvoir manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit que cette viande-là, de ces animaux-là, des ânes domestiques, que c'est une chose mauvaise à la consommation et qu'elle est interdite. Sur le champ, ils ont jeté toutes ces marmites avec tout ce qui s'y trouvait comme viande. Le vin, les Arabes consommaient le vin, était une boisson connue et répandue chez eux. Et donc de même, à Médine, les compagnons, beaucoup, avaient des tonneaux de vin dans leur maison. Et lorsque l'ordre est arrivé que le vin est devenu interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un homme, une personne ou plusieurs pour crier dans la rue de la ville que le vin est devenu interdit. Et il y avait un jeune compagnon qui servait les grands, les plus âgés, dans une maison, et ils ont entendu ce bruit. On lui a demandé qu'est-ce qu'il se dit. Il dit que le vin est devenu interdit, et tous ont arrêté sur le champ. Ils ont tout jeté, et ils ont vidé les tonneaux dans les rues et ruelles de Médine, de sorte que les ruelles et rues étaient pleines de vin, tellement qu'il y en avait sur la rue, que les gens, quand ils marchaient, ils avaient le bas de leurs jambes qui était entaché de vin. Et même il y avait des familles d'orphelins qui n'avaient rien, pas beaucoup de moyens matériels, mais qui avaient des tonneaux de vin qui pouvaient leur apporter. Et on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il y avait peut-être une dérogation, une permission spécial pour ces gens-là qui sont dans le besoin. Le prophète sallam leur a dit, lorsqu'Allah interdit une chose, il interdit sa valeur ou son prix. Pourquoi? Parce qu'ils savent, les compagnons d'Allah anhum, qu'en agissant ainsi, à cet ordre-là qui vient d'Allah et de son prophète sallam, il n'y a que le bien dedans. De même pour la soie, pour les hommes, alors que C'était un tissu qui était employé pour les vêtements de l'époque et leur délaissé lorsque le prophète sallam leur a demandé. De même qu'Ibn Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, lorsqu'il a entendu le prophète sallam dire qu'une personne qui croit en Allah et au jour dernier ne doit pas passer deux nuits sans avoir son testament auprès de lui. Il a écrit son testament et il ne l'a plus lâché jusqu'à sa mort. Radiallahu anhu. Il l'avait sous son oreiller et dedans, c'est dans lequel il va citer ce qu'il doit, ce qu'on lui doit et aussi les choses qu'il ne voudrait pas qu'on fasse après sa mort. Car c'est une personne qui chaque jour attend la mort. À n'importe quel moment où la mort l'atteindra, la personne qui sera présente, ils ont accès à son testament pour pouvoir appliquer ce qu'il y a dedans. نعم. اختصر بقية المواقف في هذه في هذا التدخل الختامي ان شاء الله تعالى سائلا الله عز وجل ان يرزقنا الفهم والتطبيق من النماذج أو من الأمثلة التي تدل على استجابة الصحابة التامة للرسول صلى الله عليه وسلم والتي نريد أن نقتدي بها إن شاء الله تعالى. موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ثم قام ودخل بيته فبات الناس يدوكون أيهم يعطاه فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب قالوا إنه يشتكي رمدا رمد عينه من الرمد فقال دعوه فجيء به يقاد لا يستطيع أن يرى، فتفل في عينه ودعا له فقام كأنه فك من عقال، وأعطاه الراية وقال امضي على رسلك، وأمره أن يمضي إلى خيبر. قال والله فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أخذ علي من الفرحة الراية، إيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك اذهب ولا تلتفت، انتبه إلى هذه الكلمة، اذهب ولا تلتفت. فهو مشى خطوات ثم تذكر على ماذا أمشي، ما هي مهمتي، فوقف ونادى بصوت مرتفع على ماذا أمضي، ولم يلتفت، مع أنه لو التفت لم يكن عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد أن يطبق الكلام بحذافيره ليقول من يقول أن هذا متعصب ولا متخلف ولا تجاوزته الأحداث ولا قليل الفهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه عالم، عالم الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك قال على ماذا أمضي يا رسول الله، ولم يلتفت، رفع صوته لبعده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس. رواه مسلم. الصحابة رضي الله عنهم ابتعدوا عن كل ما يشين الرسول وما يشين الدعوة، كانوا في غزوة من الغزوات فأرسل الله من يرسل أو من يحصي القوم، وقال له لا تفزعهم، لا تفزعهم ولا تقلقهم فيغدروني فيؤذونني. فذهب الرجل، وكان قائد المشركين حين ذاك أبو سفيان بن حرب، وكان موجها ظهره للنار لكي يتدفأ، وحذيفة هذا الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفزعهم، اذهب احصيهم وتعال. قال حذيفة كان أبو سفيان ملتفت إلى النار، قال وضعت سهمي في قوسي وكان بإمكاني أن أضربه وأقتله، لكن تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تفزعهم لا تقلقهم لا تذعرهم علي. وهذا يقال لمن عندهم السفاهة في تسليط الضرر على المسلمين بسبب الغدر، بسبب التفجير، بسبب عدم التزام الأوامر بالفوضى. فحذيفة قال لو شئت لضربت القائد، ومعروف أن لما تضرب القائد تزعزع القوم ويفشل القوم، لكن نظرا لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تذعرهم علي لا تفزعهم فيعرفونك ويقبلون علينا، فأمره بهذا فاستجاب حذيفة، رغم أن في فعلته التي نواها يرى أنها الخير والنصر، لكن النصر ليس في مخالفته الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لفت للنساء، نساء الصحابة كيف كنا مستجيبات للرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل الأمر بالحجاب أو الجلباب، ما كان عندهم كتان ولا قماش، وما كانت الحوانيت مفتوحة، لأن آية الحجاب نزلت في الليل بعد المغرب، وجاءت الصحابة وأخذوها عند صلاة العشاء. لكن سرعة الاستجابة من عندها قرن يعني زار تاع الباب قطعته وجعلته ماذا؟ حجاب. فما جاءت صلاة الفجر إلا وكأن الأنصار لهن سرعة يعني نساء الأنصار لهن سرعة الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم كأنهن الغربان يعني من كثرة ما تحجبنا بعد ما كنا يعني لم يكن عندهم يعني الأمر بالحجاب. بادرنا وشققنا الثياب، لي عندها ثياب بالية شقتها، ولي عندها إزار شقاته، ولي عندها غطاء يعني يصلح للتغطية تغطت به، ومن عندها لحاف تلحفت به، ولم يتأخرنا عن الحجاب، لأن الله تعالى قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، شققنا مروطهن فاختمرنا بها، حديث رواه البخاري. أيضا من الضرر التي لا بد أن ننقلها قول أبو بكر الصديق، صديق هذه الأمة، خيرة البشر بعد الرسل والأنبياء، خيرة البشر بعد الرسل والأنبياء أبو بكر الصديق. قال كلمة، والكلمة هذه في البخاري ومسلم، قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. متفق عليه. إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، يعني بمجرد ترك السنة الزيغ، من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر. وزد على ذلك أن الله علق على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم دخول الجنة، قال كل أمتي، قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، هو الذي أبى أن يدخل الجنة. ونختم بآية من القرآن الكريم فيها موعظة جليلة عمن لم يطيع الله ولم يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الذي لم يطيع النبي عليه الصلاة والسلام يعض على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أعظم من ذلك أن الله تعالى قال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. أن الذي لا يطيع الله ولا يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لو يوم القيامة لو أن لهم أمثال الدنيا لكي يفتدوا لكي ينجوا من النار ما تقبل منهم. هذا الكلام أيها الإخوة الكرام أؤكد وأكرر أنه علينا قبل أن يكون على غيرنا، على الذين يدعون الاستقامة قبل أن يكون عن العصاة وعن المارقين وعن الذين يخالفون. فأنت أولى بهذا الكلام، أن تبادر وأن تكون من المبادرين، وانظر رزيتك وانظر محنتك وانظر الأزمة التي أنت فيها، فوالله إنها من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من أن نعصي رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نعصيه سبحانه وتعالى، وأسأله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للإيمان، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأجدد شكري وامتناني بعد شكر الله عز وجل لإخواني القائمين، وأخص بالذكر أئمة هذا المسجد والترجمان المبارك أخونا سيداتي، جزاه الله خير على هذه الترجمة الواضحة، فنسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. Donc le cheikh nous dit parmi les exemples, il y a le récit de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu lors de la bataille de Khaybar, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons: je donnerai certainement l'étendard, le drapeau, à un homme qui aime Allah et son messager et dont Allah et son messager aiment. Et toute la nuit, les compagnons se réunissaient, discutaient entre eux, chacun se disait lequel d'entre nous sera désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun aurait aimé être cet homme. Et au matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interpellé, a demandé qu'on lui ramène Ali, radiallahu anhu. Et Ali n'était pas présent. Il était absent de cette assemblée parce qu'il était malade. Il avait maladie aux yeux. Et des hommes sont partis le chercher. Et on l'a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craché sur son œil, alayhi salatu wassalam. Il a invoqué Allah pour lui. Et Ali radiallahu anhu a été guéri du mal qui le touchait, et son œil était meilleur qu'avant d'être malade. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit de prendre l'étendard et d'aller face à l'ennemi, d'aller en direction de l'ennemi et de ne pas se retourner. Et ça, c'est un point, le shir, il dit, il met l'accent dessus, hein, de bien méditer sur cette phrase-là, de ne pas se retourner. Donc Ali part avec l'étendard, il avance, il s'éloigne même. Mais à un moment donné, il s'arrête, parce que il ne sait pas c'est quoi l'enseignement que lui donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dois-je faire une fois face à l'ennemi? Qu'est-ce que je dois faire? Mais il s'est rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas se retourner. Donc, sans se retourner, il s'est arrêté et il a dit: que dois-je faire une fois face à eux? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui répondre, mais c'est le point essentiel, comment il a respecté cette demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas se retourner. Et aussi, les compagnons étaient connus pour une chose: ils s'éloignaient de tout ce qui pouvait amener un tort ou était détesté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya un compagnon qui s'appelle Hudhayfa. Hudhayfa, non. Ibn Yaman. Hudhayfa ibn Yaman, radiallahu anhu, pour savoir le nombre des ennemis, d'aller en espion et de compter, de savoir combien ils sont. Lorsque Hudhayfa, radiallahu anhu, est arrivé, s'est approché, il a trouvé le chef, à ce moment-là, des polythéistes, qui était Abu Sufyan. Et Abu Sufyan se réchauffait le dos. Il y avait un feu d'allumé et s'était approché pour se réchauffer. Et Hudhayfa a dit: c'est une bonne occasion pour le tuer. Là, il avait une bonne prise pour pouvoir le tuer. Donc, il a préparé son arc et il voulait lancer une flèche en sa direction. Mais à ce moment-là, il s'est rappelé la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit: tu ne vas que pour les compter et tu ne fais aucune nuisance et tu ne leur fais pas peur. Alors qu'il s'est dit: si jamais je tue leur chef, ça va les perturber, parce que si une armée elle perd son chef, en général elle est en détresse et dans un grand mal. Mais se rappelant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est abstenu de cela et a respecté la demande du prophète alayhi salatu wassalam. Et le cheikh a ouvert une parenthèse, hein, de ces terroristes et de ces criminels qui agissent au nom de l'islam et qui ne respectent pas, hein, ce que demande réellement l'islam. aussi un récit concernant les femmes, les sœurs. C'est lorsque le jugement ou la loi du hijab, du voile, a été révélée. Elle a été révélée de nuit. Et il faut savoir qu'à leur époque, ils n'avaient pas beaucoup de tissus, ni beaucoup de vêtements. Et lorsque cette révélation est arrivée, au Fajr, à la prière de l'aube, toutes les femmes étaient arrivées couvertes. Et chacune avec quoi elle s'est couverte. Certaines avec des rideaux, avec des draps, tout ce qu'elles pouvaient trouver comme moyen de se couvrir. Radiallahu anhunna. Donc elles ont répondu à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam sans retarder. Et pour terminer, il cite une des perles parmi les citations de ce grand homme qui est Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, le meilleur des hommes après les prophètes et les messagers. Il dit radiallahu anhu, comme cela est rapporté dans le Bukhari Muslim, je ne laisserai jamais une action accomplie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans l'accomplir, car je crains que si je ne le fais pas, que je dévie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son hadith, toute ma communauté, tous les membres de ma communauté entreront au paradis, sauf celui qui le refuse. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va refuser l'entrée au paradis? Il répondit, alayhi salatu wassalam, celui qui m'obéit entrera au paradis, celui qui me désobéit, c'est qu'il a refusé. Donc c'est la personne elle-même qui a refusé l'entrée au paradis. Donc, il en découle de l'obéissance d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'entrée au paradis. De même qu'Allah nous dit, dans le sens du verset, et le jour où l'homme injuste se mordra les doigts ou les mains en disant « Malheur à moi, pourquoi n'ai-je pas pris un chemin avec le messager ?»« Oh, malheur à moi, pourquoi ai-je pris un tel comme ami, car il m'a certes égaré après que la vérité me soit parvenue. » Donc, voilà ce qui arrive à la personne qui n'a pas suivi et obéi au prophète, alayhi salatu wassalam. Car le jour dernier, la personne perdue voudra donner en échange pour être pardonné tout ce qu'il possède, même s'il possédait toutes les richesses de la terre. Mais ce jour-là, rien ne sera accepté si la personne n'est pas venue avec le suivi et l'obéissance du prophète, alayhi salatu wassalam. Puis le cheikh répète une nouvelle fois et rappelle une nouvelle fois que les premiers concernés par ces enseignements, par ces récits qu'on vient d'entendre, ce sont nos propres personnes. C'est nous-mêmes avant quiconque. Et sachez que tout mal qu'on retrouve en face de nous, tout mal qu'on retrouve en nous, il ne provient que de nos propres péchés. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين واياكم جميعا

الله أكبر. الله أكبر.